قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخير المرسلين محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وبآيات القرآن، وأن نعتبر بها. ذكرت لكم أيها الإخوة والأخوات فيما سبق أننا نقف في كل حلقة من هذه الحلقات على قصة آية، يعني يذكر الله تعالى آيات معينة في كتابه فيها قصة. هناك آيات صحيح تتكلم عن أحكام، آيات تتكلم عن وصف الجنة، عن وصف النار، لكن هناك آيات ذكرها الله تعالى لأجل أن يكون لنا فيها عبرة واعتبار. تتكلم هذه الآيات حول ما وقع في الأمم السابقة من أعاجيب، سواء من أقوام لم يرزقوا بأولاد ثم رزقوا كما جاء في قصة زكريا، أو من أقوام كذبوا أنبياءهم كما ذكر الله تعالى عن عدد من الأنبياء، أو عن أقوام تحمسوا لعمل أشياء ثم لما رأوا الجد ويعني والتقوا في الميدان تراجعوا عما هم عليه، وهذا الذي سنذكره اليوم. يعني المشكلة يا إخواني وأخواتي، بعض الناس أحيانا يتحمس لبعض الأمور ويأتي وهو مندفع دون أن يدرس الطلب الذي طلبه. بعض الناس يتحمس مثلا لفتح محل تجاري مثلا في أمور الدنيا، أو يتحمس لأجل دخول دورة معينة سواء في لغة معينة أو في مهارات معينة في الحاسوب أو في غير ذلك، ثم بعد ذلك يدفع أموالا وقد يتكلف سفرا وهو لم يدرس هذا الأمر، يعني ولم يدرس الجدوى من ورائه، فتجد أن حماسه هذا يضره أكثر مما ينفعه. اليوم أيها الإخوة والأخوات، سنتكلم في قصة ذكرها الله تعالى في كتابه عن قوم من قوم موسى عليه السلام، تحمسوا وأرادوا أن يقاتلوا في سبيل الله، ثم لما رأوا الجد ونزلوا في الميدان تراجعوا عما هم عليه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في بداية الآية 251، قال جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ماذا طلبوا؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نحن متحمسون، ارسل لنا بس واحد يكون قائدا علينا ونقاتل في سبيل الله. نبيهم يعرفهم أنهم يتحمسون حماسا على غير فائدة. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يمكن رب العالمين يكتب عليكم القتال ويخرج لكم قائدا من بينكم أو من غيركم ويجعله عليكم رئيسا، ثم بعد أن تتراجعون عما أنتم عليه. فبماذا أجابوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله: فلما كتب عليهم القتال ماذا فعلوا؟ تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الآن يا جماعة، هؤلاء كانوا مجموعة كبيرة، نفرض أنهم مثلا 100,000 كلهم جاءوا قالوا: يا موسى ابعث لنا ملكا نقاتل، كانوا متحمسين مندفعين، فلما كتب عليهم القتال قال الله تولوا، ما قال تولى قليل منهم، لا تولوا، كل هال100,000 هربوا إلا قليلا منهم، إلا مجموعة. كم المجموعة؟ يمكن يكونون وصلوا إلى 40,000 إلى 30,000 إلى 10,000، ما ندري، المهم أن الأكثر هم الذين تولوا. هؤلاء القليل الذين بقوا أقبل إليهم نبيهم وقال لهم: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اختار الله تعالى لكم رجلا اسمه طالوت، هو الملك عليكم. قالوا، الآن بدأوا يقدمون آراء في هذا الملك، في هذا الرئيس عليهم، في هذا القائد. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الآن أول الاعتراضات قالوا لنا ملاحظات على هذا القائد، تفضلوا، إنه أعمى، إنه أعرج، ها ما يعرف يقاتل، جبان، جسمه صغير. لا، قالوا أول شيء إنه ليس من كبارنا في الحسب والنسب ولا عنده فلوس. طيب ما هو بلازم يكون القائد عنده فلوس، ما دام عنده حنكة عسكرية ناجحة، هو ما ذهب يتاجر بكم ولا يدخل بك يشتري لكم بضائع ولا يدخل مناقصات وصفقات، والآن ذاهب لأجل أن يقاتل. فنبيهم يقول لهم الله اصطفاه عليكم، اختاره، وزاده بسطة في العلم، عنده علم وحنكة عسكرية والجسم وجسمه قوي، والله يؤتي ملكه من يشاء. طيب أخذهم هذا النبي وجعل لهم آية معينة، قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال لهم نبيهم إذا تريدون أثبت لكم أن الله تعالى اتخذه ملكا عليكم فإنه سيأتيكم التابوت. التابوت معروف، والذي يوضع فيه الموتى، صندوق كبير. قال هذا التابوت سوف يأتي به البحر، فيه بقايا مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه بعض الآثار، وكان هذا التابوت قد نهبه الأعداء من بني إسرائيل، فيقول لهم نبيهم سوف يعود إليكم هذا التابوت من جديد. جاءهم التابوت، أطاعوا وصدقوا، قالوا فعلا هذا هو الملك الذي ينبغي علينا طاعته. مضى هؤلاء القلة مع طالوت عليه السلام لأجل أن يذهبوا إلى مكان القتال الذي يقاتلون فيه عدوهم. اسمعوا الأعاجيب يا جماعة التي وقعت في الطريق. قال الله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال لهم ترى في اختبار في الطريق، في أثناء الطريق سوف نمر بنهر وأنتم قوم عطشة، اللي بيشرب من هذا النهر كثيرا هذا ليس مني، هذا ما يستحق أنه يدخل قتال لأنه ليس عنده صبر. أما الذي سيمر ويتحمل العطش لكن ممكن يأخذ غرفة بيده يعني يبل بها ريقه، هذا ما عندي مانع أنه يصبر معي في القتال. طيب والنتيجة؟ اسمعوا يا جماعة لما مروا بالنهر ماذا حصل. قال الله فشربوا منه، كلهم أقبلوا وألقوا أنفسهم في هذا النهر يملؤون بطونهم منه إلا قليلا منهم. سبحان الله، يعني أول شيء لما قالوا تحمسوا نريد أن نقاتل وأوجب الله عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لما جاءهم القائد مجموعة منهم ما وافقوا وذهبوا، بدأ العدد يقل. ثم بعد ذلك لما فصل بالجنود وأقبلوا إلى هذا النهر مجموعة من هؤلاء القلة الصفوة أيضا بدأوا يقلون وتركوه. اسمع ماذا قال الله فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله، حتى هؤلاء القلة الذين جاوزوا النهر من غير أن يشربوا منه إلا غرفة يسيرة لما اقتربوا من ساحة القتال قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت الذي هو عدونا لا نستطيع أن نقاتله اليوم. بقيت قلة يسيرة جدا، وصفهم الله تعالى بقوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده بدأ القتال، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا كانت نتيجة هذا الصبر؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا العدد الذي بقي مع طالوت عليه السلام تدرون كم عددهم؟ القلة الذين بقوا من بني إسرائيل الكثير، كم القلة التي بقيت؟ في الصحيحين يقول البراء بن مالك: كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كانوا كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا أو 14 رجلا. لاحظ العدد كيف قل من تلك القلة الكبيرة التي كانت متحمسة جدا حتى وصل إلى هذا العدد القليل. ما الذي جعل العدد يا جماعة يقل مثل هذه القلة؟ أنهم ليس لهم الوصف الأخير الذي ذكره الله تعالى لما قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أولئك الذين فعلا وقفوا وقفة صادقة لأجل أن ينصر الله تعالى بهم الدين. لي أيها الإخوة والأخوات في هذه الدقيقتين أو ثلاثة التي بقيت معي لي بعض النقاط الهامة التي أريد أن أقف عليها معكم. أولا، ذكر الله تعالى في كتابه لما ذكر صفات القائد قال: وزاده بسطة في العلم والجسم. القائد ليس مهما أن يكون حسبه عاليا أو نسبه رفيعا، إنما المهم أن يكون عنده أولا علم يستطيع به أن يسوس من هم تحت قيادته وأن يحكم بينهم وأن يتخذ القرارات الصائبة الصحيحة، وإن اجتمع على ذلك قوة بدنية فهو خير. وإن كان في عصرنا اليوم مع التقدم قد لا يحتاج القوة البدنية، قد يحتاج القوة الفكرية أكثر. الأمر الثاني أن النصر من عند الله تعالى، كما قال سبحانه: ما النصر إلا من عند الله. أنت إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وأنزلت بأسك وأضرك به وكنت يعني لست ظالما لست معتديا، تكفل الله تعالى بنصرك وتأييدك. الأمر الثالث أنه ينبغي أن نربي أنفسنا على تحمل المشاق يا جماعة. يعني كما قالوا: من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وكما قال الأول: سعيت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني كثير من الناس يا جماعة ينظر إلى القمة، إلى قمة الجبل من بعيد، لكنه ليس عنده قدرة على تحمل المشاق لأجل أن يصعد الجبل. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. دائما الناس الناجحون هم الذين يستطيعون أن يصعدوا الجبل ويتحملوا المشاق، أما غيرهم ممن كما قال الأول فيه: دع المكارم لا ترحل بغيتها واقعد فإنك أنت طاعم الكاسي. اللي يبغى يأكل ويشرب ويرقد لكن ما عنده استعداد أن يكابد أن يتعب لأجل أن يصعد إلى قمة الجبل، هذا في حقيقة الأمر لن يحصل شيئا من العز. الأمر السادس، أحيانا يتحمس مجموعات من الناس، يعني حماسة جماعية قد ينخدع أحيانا بعض الناس بهم. أحيانا مدرس يقول لطلابه: نريد مثلا أن نخرج رحلة، يقول: طيب أنتم يعني متأكدون جازمون؟ نعم يا أستاذ كلنا، ثم يتكلم 50 طالبا. ثم إذا جاء وقت الجد لهذه الرحلة لم يحضر من الطلاب إلا 4 أو 5، وذلك لأن بعض الناس إذا رأى الذين حوله يصرخون صرخ مثلهم، لكن ليس هناك عنده قدرة على أن يواصل على ما هو عليه. الأمر الأخير، ظهور داود عليه السلام. يعني الله تعالى ذكر أن القائد هو طالوت والجيش المقابل قائدهم جالوت، ومن بين الجند الذين كانوا مع طالوت اللي هو قائد الجيش المسلم غلام اسمه داود. داود عليه السلام نبي، بعد ذلك صار نبيا. داود هذا برز من بينهم وترقى في طريق القيادة والملك والحكم والمسؤولية حتى أصبح هو القائد من بعد طالوت، وذلك لأن عنده قدرات استطاع بها أن يبرز من خلال أعماله التي يعملها. طيب نحن ماذا نستفيد من هذا يا جماعة في واقعنا؟ نستفيد من واقعنا أشياء. أولا، الإنسان إذا أراد أن يتحمس لشيء لا بد أن يدرس الأمور قبل أن يعني يتخذ القرارات فيها، هذا أولا. الأمر الثاني، ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتعاون مع أحد على البر والتقوى فلا تنازعك نفسك وتقول: لا والله أنا ما أبغى أدخل تحت فلان. يعني مثلا الناس يتعاونون على الخير، إما في الدعوة إلى الله، إما في كفالة محتاجين، إما مثلا بعض الأسر المحتاجة، وجاء واحد وقال: يا شباب إيش رأيكم؟ ولا أخت قالت: يا أخوات إيش رأيكم نجمع أموال ننفق عليهن. ينبغي على الواحد إذا رأى من يسعى للخير أن يتعاون معه، ولا يقول: لا والله أبصير أنا الرئيس وأنا المسؤول وأنا لا لا لا. مدام أنك أنت تتعاون معه على الخير فلا تنازعه في مسألة السيادة أو القيادة أو نحو ذلك، أهم شيء أن يكون المقصود هو رضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في قصة جديدة من قصص الآيات. وهذا أخوكم محمد العريفي يودعكم، وصلى الله على نبينا محمد.